أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزكاة هي الركن الرابع من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وصوم رمضان وحج البيت. الزكاة لها أصناف، قال العلماء: تجب الزكاة في أربعة أصناف. يعني إذا كان المال من هذه الأصناف ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه. طيب، لابد أن نعرف ما هذه الأصناف. الأول: السائمة من بهيمة الأنعام، وسنعرف السائمة فيما بعد. السائمة من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الثاني: الخارج من الأرض. الخارج من الأرض. الثالث: الأثمان، يعني الذهب والفضة. الرابع: عروض التجارة. رجل عنده مصلحة، عنده تجارة، عنده أقمشة، عنده ملابس، عنده أجهزة، فهذه هي عروض التجارة. فهذه أصناف أموال الزكاة أربعة، لابد أن تعرفها وأن تفهمها وأن تحفظها. طيب، متى تجب الزكاة؟ لها شروط، شروطها أو لها شروط خمسة: واحد، الإسلام، فالكافر الثري لا يكلف بزكاة. اثنان، الحرية، فالعبد المملوك وإن ملك ما ملك فإنه لا يجب عليه الزكاة لأن ماله لسيده. ثلاثة، بلوغ النصاب، وسنعرف النصاب. أربعة، تمام الملك، يعني أنت الآن لا تملك المال، كيف تزكي عليه؟ إذا كنت تملك هذا المال ملكا تاما، ملكا تاما من حقك لا نزاع فيه، خلاص تمام الملك. الخامس، مضي الحول، يعني أن يمضي حولا سنة كاملة على هذه الأثمان إلا في الخارج من الأرض، لأن الله عز وجل قال: وآتوا حقه يوم حصاده، كما سيأتي إن شاء الله. فشروط الوجوب خمسة: الإسلام، الحرية، بلوغ النصاب، تمام الملك، مضي الحول. نتعرض إلى الصنف الأول من أصناف الزكاة، خلاص، والحديث عن زكاة بهيمة الأنعام. رجل عنده إبل، بقر، غنم، كيف يزكي؟ طيب، لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام شرطان، انتبه معي. خلاص، تعرفنا على أصناف الزكاة وعلى شروط الوجوب، والآن نتعرض إلى الأمر بالتفصيل. زكاة بهيمة الأنعام: لا زكاة فيها إلا بشرطين. واحد، أن ترعى الحول أو أكثره، وهذه هي السائمة. ترعى الرعي، يعني عنده البقر والأغنام يمشي معها أو يترك هذه الأنعام تأكل من الأرض، ومن النباتات والأشجار وإلى آخره. هذا هو الراعي، أن ترعى الحول يعني السنة، طول السنة في الراعي أو أكثر أو أغلب العام. اثنان، أن تكون للدر والنسل، يعني أتى بمجموعة من البهائم وجعلها للدر يعني يستفيد من لبنها ويبيع ويكسب ويربح، أو النسل يعني للتوالد وللتكثير لا للعمل. فإن كان يملك بقرة ويستفيد من هذه البقرة في حرث الأرض فهذه مسخرة للعمل وليست للدر والنسل. واضح؟ طيب، إن كانت هذه البهائم للتجارة، يعني عنده 100 من الإبل، الإبل يعني الجمل يعني الجمال والنوق الذكور والإناث، الإبل، البقر معروف، الغنم معروف، كباش والنعاج، إن كانت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة. جميل. وسيأتي يعني هذا الأمر أو هذه المسألة، كيف نزكي عن عروض التجارة. إذن فزكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، طبعا من الذكور والإناث، أن ترى الحول أو أكثر، وأن تكون للدر والنسل لا للعمل. طيب، إن كانت للتجارة تزكى زكاة عروض التجارة. هنا جدول يعني بين فيه العدد والزكاة، وهو جدول طيب مبارك. فقال العدد من 1 إلى 4 لا زكاة فيه من الإبل، حديث عن زكاة الإبل، تحفظ هذا الجدول. زكاة الإبل من 1 إلى 4 من الجمال لا زكاة فيها، خلاص عندي 4 من الجمال لا زكاة فيها. طيب، من 5 إلى 9 فيها شاة، عندي من الجمال 5 أو 6 7 8 9 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 أخرج شاة واحدة في كل عام هجري فقد أديت زكاة الإبل. حديث عن زكاة الإبل من 1 إلى 4 لا شيء فيها، لا زكاة. من 5 إلى 9 يعني عنده 5 فما فوق حتى 9 يخرج شاة. طيب، من 10 إلى 14 شاتان، يعني إذا كان يملك 10 أو 11 12 حتى 14 شاتان. طيب، من 15 إلى 19 ثلاث شياه، يعني عنده 15 أو 16 أو 17 أو 18 أو 19 جمل، ثلاث شياه تخرج. طيب، من 20 إلى 24 أربع شياه، من 25 إلى 35 بنت مخاض، أنا أعرف معناها الوقت، بنت مخاض، من 36 إلى 45 بنت لبون، سنعرف الآن معناها، من 46 إلى 60 حقة بكسر الحاء، من 61 إلى 75 جزعة بفتح الجيم، جزعة، من 76 إلى 90 بنت لبون، يعني بنت لبون وبنت لبون مثنى، بنت لبون، من 91 إلى 120 حبقتان. طيب فإن زادت عن 120 أخرج عن كل 50 حقة وعن كل 40 بنت لبون. بنت المخاض ما تم لها سنة من الإبل سمى هكذا، بنت مخاض ما لها سنة، بنت اللبون ما لها سنتان، الحقة ما لها 3 سنين، الجزعة 4 سنين. ثاني أكرر، بنت المخاض ما تم لها سنة، بنت اللبون سنتان، الحقة 3 سنين، الجزعة 4 سنين. عندك الإبل وأردت أن تحسب زكاة المال، انظر إلى العدد 1 إلى 4 لا زكاة، من 5 إلى 9 فيها شاء وأنا أعرف الشاء، وهكذا انظر إلى العدد وأستطيع أن أحكم في هذه المسألة من خلال هذا الجدول. وأنا أعرف بنت المخاض، اللبون، حقة، الجزع. بعض الناس يحب الذبح ويحترف هذا الأمر ويمارسه في عيد الأضحى المبارك، وعنده معرفة جزعة وبنت اللبون كبشر والذبح، فهذا شيء طيب جدا أن يتعلم الإنسان فقه الذبح. مارس أم لم يمارس؟ خلاص؟ طيب، فهذه زكاة الإبل. زكاة البقر الأمر فيها أسهل، العدد من 1 إلى 29 لا زكاة فيها، خلاص، من 1 إلى 29 بقرة لا زكاة فيها. طيب الإبل من 1 إلى كم لا زكاة فيها؟ 4، بارك الله فيك، استيقظ معي، جميل. طيب من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة ما أتم سنة ممن؟ من البقر، نعم بارك الله فيك، الشاة. من يعرف الشاة؟ لا لا، نعم نعم نعم، من 30 إلى 39 تبيع أو تبيع ما أتم سنة من البقر، من 40 إلى 59 مسن أو مسنة، يعني ما أتم سنتين، ما أتم سنتين من البقر. فإذا بلغت 60 فأكثر أخرج عن كل 30 تبيع وعن كل 40 مسنة، يملك 60 بقرة أخرج عن كل 30 تبيع، تبيع وعن كل 40 مسنة، إذا بلغت 60 فأكثر، وما دون ذلك من 1 إلى 29 لا زكاة فيها، من 30 إلى 39 تبيع أو تبيع، يعني ما أتم سنة، من 40 إلى 59 مسن أو مسنة. خلاص، طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغلام يعق ويذبح له شاتان، طيب والأنثى شاء، شاء الخروف ذكرا كان أو أنثى، نعم أما الماعز نقول الماعز. أنتم قلتم الإبل وقلتم البقر وقلتم الماء، ما تركتم شيئا. نعم. أنثى الخروف النعلة، وأنثى الجمل الناقة. خلاص. طيب، زكاة الغنم أخيرا من 1 إلى 39 لا زكاة فيها، من 40 إلى 120 فيها شاع، من 121 إلى 200 إلى 200 شاتان مثنى، يعني من 201 إلى 399 399 ثلاث شياع. فإذا بلغت 400 فأكثر، ففي كل 100 في كل 100 شاة واحدة من الشياع. نعم، بارك الله فيك. ولا يؤخذ لزكاة الغنم تيف، لا يؤخذ لزكاة الغنم تيف ولا هرمة ولا عوراء ولا التي تربي ولدها ولا الحامل ولا القيمة. الشاة جزعة الضأن ما تم لها 6 أشهر، وثني المعز ما تم لها سنة. لا يؤخذ لزكاة الغنم تيس، خلاص، يعني عنده 400 من الغنم لا يأخذ تيسا، تيس الذكر يعني، ولا هرمة، لأنها يعني خلاص هرمة، يعني لا يأخذ من هذه الأغنام شيئا إذا كان فيه عيب كالهرمة والعوراء، لها عين وعين، طبعا العمياء معروف لا يأخذ منها، ولا التي تربي ولدها حتى لا يفجع الولد. تكلموا عن ماذا؟ عن النساء، تكلم عن الغنم. نعم. ولا الحامل تترك حتى تضع. طيب، نعم، الأسئلة في الآخر إن شاء الله. حاضر. هنا عرف الشاة وهي جزعة الضأن، يعني ما تم لها 6 أشهر من الغنم، وثني المعز ما تم له سنة. طيب، إذن فإذا أراد أن يخرج زكاة الغنم فلا يبحث عن أفضل شيء كالتي كالحامل وكالقيمة، خلاص، أو التي احتوت على عيوب كالهرمة وكالعوراء. طيب، زكاة الخارج من الأرض تجب الزكاة من النبات في كل حب وثمر بشروط 3. ما خرج من الأرض من حب وثمر، حبوب والثمار، احفظ هذا، حبوب والثمار، حبوب والثمار، حبوب والثمار، بشروط: 1 أن يكون النبات مما يكال ويدخر كالشعير والقمح من الحب، الحب كالقمح والشعير، والثمر كالعنب والتمر. أما ما لا يكال ويدخر كالخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاة فيها. الخارج من الأرض من النبات في كل حب وثمر، يعني رجل عنده أرض أخرجت نباتا لكنه لا ينتفع به، كيف يزكي عنه؟ إذا كان من الحبوب خلاص أو من الثمار. جميل. طيب بشروط، شروط ثلاثة: أن يكون النبات الخارج من الأرض من الحبوب أو الثمار مما يكال، يعني يوزن بالكيل بالمكيال خلاص، ويدخر يعني يخزن، واضح؟ يخزن. طيب كالشعير والقمح من الحب، الشعير والقمح من الحب، وكالعنب والتمر من الثمر. أما ما لا يكال ويدخر كالخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاة فيها. اثنان: بلوغ النصاب. النصاب في الخارج من الأرض يختلف عن النصاب في بهيمة الأنعام، انتبه أو احفظ معي، وهو أن يكون 653 كيلو جرام فأكثر. هنزكه على الحبوب أو الثمار يبقى 653 جرام فأكثر. طب واحد عنده 400 كيلو تمر، 500 600 كيلو تمر، لا زكاة في هذه الأوزان، 653 كيلو جرام فأكثر. ثلاثة: أن يكون النبات مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يعني أن يكون ملكا له، لا أن يكون في أرض فيها نزاع خلاص. طيب أو ما قام بشراء هذه الحبوب بعد، اتفق على السعر لكنه ما قام بشرائها، لابد أن يكون مالكا لهذه الحبوب وقت وجوب الزكاة. طيب ما وقت الوجوب؟ قال العلماء: بدو صلاح الثمر وبدو صلاح الفواكه بأن يحمر أو يصفر، والزرع يعني الحبوب باشتداد الحب ويبسه. طيب زكاة الخارج من الأرض تجب في كل حب وثمر بشروط ثلاثة: واحد، أن يكون النبات مما يكال ويدخر، فإن كان لا يكال ولا يدخر فلا زكاة فيه، ويكال ويدخر كالشعير والقمح من الحب وكالعنب والتمر من الثمر. أما ما لا يكال ويدخر كالخضروات والبقول ونحوهما فلا زكاة فيها. اثنان: بلوغ النصاب، يعني 653 كيلو جرام فأكثر. ثلاثة: أن يكون النبات مملوكا له وقت وجوب الزكاة، يملكه وقت الوجوب يعني بدو صلاح الثمر. طيب كيف نعرف أن هذا الثمر أو تلك الحبوب في وقت الوجوب؟ بدو صلاح الفواكه بالاحمرار أو الاصفرار، يعني الفاكهة الخضراء لا زكاة فيه، والحبوب الزروع يعني باشتداد الحب ويبسه، صار صالحا للأكل، وما سوى ذلك فلا تجب فيه الزكاة. طيب قال العلماء: ويجب العشر، يعني 10% فيما سقي بلا تعب، عنده أرض خلاص وحفر لها أو تسقى بماء المطر لا تعب في ذلك، يجب عليه أن يخرج 10% فيما سقي من هذه الأرض خلاص، 10% من الزرع نفسه طبعا بالشروط السابقة، كالذي يسقى بالأمطار والأنهار. ونصف العشر يعني 5% فيما سقي بتعب ومشقة كالماء المستخرج من الآبار ونحوه. طيب عندي أرض وأستخرج الماء وأقوم بحمل الماء، أسقى هذه الأرض بتعب ومشقة وتكلفة، وربما اشتريت الماء، 5% من المحصول هذا الذي يجب عليه أو هذا هو المقدار الواجب علي في زكاة الزروع والثمار فيما سقي بتعب ومشقة. طيب طيب سقى في بعض أيام السنة بمشقة وفي بعضها بدون مشقة، ينظر إلى الأغلب منهما، ينظر إلى الأغلب يعني عنده أرض وسقاها بتعب ومشقة طوال السنة، وجاء في شهر أو شهرين وجاء المطر وسقى الأرض، يبقى في الغالب أنه يسقي بمشقة، فهنا الاعتبار للمشقة يخرج 5%. طيب طول السنة في فصل الشتاء الأمطار تنزل وما سقى بمشقة إلا في بعض الأيام أو في شهر أو في شهرين، فإنه سقى بلا مشقة لأن الأغلب أن الأرض سقيت بلا مشقة فيخرج 10%. وهناك قاعدة مهمة، والحساب يكون بالنسبة لعدد أيام المشقة وعدمها، ينظر إلى عدد الأيام. خلاص طيب، هذه زكاة الخارج من الأرض تجب في كل نقط ونقط بشروط ثلاثة لابد أن تعرفها. عندي أرض سقيتها بتعبي كيف أخرج، وعندي أرض سقيتها بلا تعب كيف أخرج، وعندي أرض سقيتها في بعض الأيام بتعب أو بغير تعب كيف أقدر النصاب أو مقدار الزكاة في هذه الأرض. مسألة مهمة جدا. طيب وأيضا فيما يتعلق بمسألة الثمرة أو الحب، لابد من بدو علامات الصلاح بأن يحمر أو يصفر إذا كان من الفواكه، وباشتداده ويبسه إذا كان من الحبوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زكاة الدين، من له دين على غني أو له مال يمكن خلاصه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى من سنين ولو كثرت، وإن كان متعذرا كالدين على مفلس فلا زكاة فيه لأنه لا يتمكن من التصرف فيه. إنسان أقرض شخصا مبلغا من المال او اعطى انسانا مبلغا من المال 1000 جنيه مثلا، او اعطاه مبلغا بلغ النصاب 10,000 مثلا، وهذا الانسان اخذ المال وهو عنده وحال عليه الحول، هذا الإنسان هو الذي أخذ المال، الشخص المدين يعني الذي أخذ القرض وحال عليه الحول يعني سنة كاملة، فهل يجب على صاحب المال أن يزكي عن هذا المال الذي أعطاه لهذا الإنسان وهو ليس في يديه؟ نعم يجب عليه أن يزكي إذا كان هناك أمل في عودة المال، أو أمكن يعني أن يعود هذا الحق إلى أهله، وكان الشخص الذي أخذ المال في إمكانه ذلك. أما إذا كان مفلسا أو اعتذر أو ما تمكن أو حبس، فإن صاحب المال لا يجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال لأنه ليس مضمونا. طيب فإن كان هذا الشخص الذي حبس أو كان عاجزا مثلا بعد سنوات أعاد هذا المال، والآخر ما زكى خلاص، لأن المدين الشخص الآخر كان سجينا أو محبوسا أو كان عاجزا، فإنه يقوم بإخراج زكاة المال عن هذه السنوات التي مضت صاحب المال يعني. خلاص، يعني إن فقد الأمل في عودة المال فلا زكاة فيه، فإن عاد المال بعد سنين يجب عليه أن يخرج زكاة المال لما مضى من سنوات، وهذا يعرف عند الفقهاء بزكاة الدين، زكاة الدين. طيب، زكاة عروض التجارة، إنسان تاجر، تاجر أقمشة، تاجر ملابس، تاجر أدوات منزلية، لا يجب عليه الزكاة إلا بهذه الشروط: واحد، أن يكون مالكا لهذه العروض، يعني إنسان يعمل كأجير أو عامل لا يجب عليه الزكاة، زكاة العروض لا تجب إلا على صاحب المال الذي يملك هذه العروض، الأشياء التي يقوم بعرضها للتجارة والتكسب والربح. اثنان، أن ينوي بها التجارة، نية التجارة تكون موجودة، ربما عرض هذه الأشياء وهو مالك لها وما عرض التجارة، خلاص نية التجارة ليست موجودة، فلا بد من نية التجارة أو نية للتجارة. ثلاثة، أن تبلغ نصابا وهو أقل نصاب الذهب أو الفضة، اتفقنا قبل ذلك أن الذي يزكي ينظر إلى نصاب الذهب أو الفضة ويخرج الزكاة، خلاص كما قال العلماء له إخراج الأقل من النصابين، يخرج الأقل، يعني ثمن الذهب 1000 والفضة 100 مثلا، فيخرج الأقل لمصلحة الفقير، هذا إذا أراد أن يزكي عن ماله ينظر إلى نصاب الذهب أو الفضة. طيب، واضح؟ يعني رجل عنده دكان أو مصلحة صغيرة ما وصلت إلى 5000، عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. إذا وصلت هذه السلع أو تلك البضائع وهذه المنتجات وبلغت النصاب، ما معنى النصاب؟ يعني يقوم بحساب أسعار، يحسب أسعار هذه السلع وينظر إلى نصاب الذهب، خلاص ينظر إلى نصاب الذهب، فإن كانت هذه البضائع مساوية لنصاب الذهب أو الفضة يجب عليه الزكاة، وإن كان المبلغ قليلا فلا زكاة عليه. تمام الحول، يعني العام الهجري الكامل، خلاص، فإذا وجدت هذه الشروط أخرج الزكاة من قيمتها. إذا وجدت هذه الشروط الأربعة، أن يكون مالكا مع نية التجارة مع النصاب مع تمام الحول، الملك تجارة النصاب الحول، احفظها كذا بالرموز، ملك تجارة النصاب حول في زكاة عروض التجارة. طيب، رجل عنده مصلحة قليلة، انتجت قليلة، يعني المال لا يصل إلى النصاب إلا ب2000 مثلا، وعنده في المنزل يملك نقودا فإنه يضم هذه النقود إلى هذه العروض، فإذا كمل النصاب يجب عليه أن يخرج الزكاة. وضح؟ يعني بعضهم يتحايل، يستعمل الحيل، يقول التجارة قليلة، وهو يملك الآلاف في بيته، المال المجمل أو في صورة الذهب أو الفضة، خلاص يجب عليه أن يكمل النصاب حتى يخرج الزكاة. طيب، رجل عنده من البنادق ما عنده، أو يملك بيتا فارها، سيارة فارهة، بيتا أو قصرا، فهل يجب عليه أن يزكي عن هذه الأشياء؟ لا، لا. السيارة التي تستعمل حتى وإن كانت جديدة، خلاص، وإن كانت قيمتها عالية، لكن البعض مع الأسف يستعمل الحيل. قول عندي السيارة ب100,000 ويملك 50,000 من الجنيهات، فباع هذه السيارة واشترى سيارة أغلى حتى يخر من الزكاة، هذا إنسان خائن ويستعمل الحيل مع الله. قل لك المنزل لا زكاة عليه، عندي منزل، ويملك الأموال فاشترى منزلا آخر ويمكث فيه بعض الأيام في السنة، قل لك المسكن لا يجب عليه الزكاة، هذا رجل يستعمل الحيل مع الله. مكان العمل، محل العمل، مثلا حلواني مثلا يملك مثلا محل العمل مثلا يعرض فيه البضائع والحلوى، ويملك أموالا طائلة فاشترى مكانا آخر حتى يفر من الزكاة، حتى يفر من الزكاة، هذه حيلة خبيثة. واضح؟ لكن إنسان يحتاج إلى مسكن، لكنه لا يحتاج إلى عدة مساكن، يعني شقة في دمياط الجديدة، وشقة قصر في رأس البر، وقصر في الغردقة، وشقة في دمياط القديم، ثم أقول لك هذه الأموال لا تجب عليها الزكاة، هذا رجل خائن يستعمل الحيل مع الله، يعني كل يوم في بلدة. طيب، أنت تملك هذه المساكن وهذه المحلات وهذه السيارات، فأنت من الأثرياء، فكيف لا تجب عليك الزكاة؟ يعني يفر من الأموال أو من الذهب أو الفضة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. طيب، رجل يملك سيارة جديدة وأعدها للاستعمال، ثم إنه غير رأيه وأراد أن يتاجر في هذه السيارة، فإذا حال عليها الحول على هذه السيارة، يعني سنة هجرية كاملة، يجب عليه أن يخرج زكاة المال. اتفقنا على كل 1,000 كم؟ 25. خذ معنا كل 1,000 25. جميل. هذه زكاة عروض التجارة، يقوم بحساب ثمن هذه البضائع كم تساوي ويزكي، يخرج 25 عن كل 1,000 من ثمن هذه البضائع. واضح؟ زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم، واجبة يعني مفروضة على كل مسلم، إذا ملك مالا زائدا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. رجل مسلم صام رمضان، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر بشرط، إذا كان يملك مالا زائدا عن قوته، قوت طعام الشراب وقوت العيال ليلة العيد. طيب هذه مسألة، رجل ما عنده طعام في البيت ولا يملك مالا وما عنده أي شيء، هل يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن عياله؟ لا، لأن الشرط ما تحقق هاهنا، إذا كان مالكا، إذا كان يملك مالا زائدا عن قوته عن طعامه وشرابه ليلة العيد، في ليلة العيد. طيب معنى ذلك أن الشخص المفلس الذي لا يملك زكاة الفطر، لا يملك مقدار زكاة الفطر، لا تجب عليه الزكاة. خلاص. طيب مقدارها 2.25، يعني كيلوان وربع، 2 كيلو وربع، يعني من طعام البلد عن الشخص الواحد ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى 2 كيلو وربع من طعام البلد، من غالب قوت البلد كالأرز مثلا. طيب رجل صام رمضان وأراد أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه فقط وترك عياله وزوجة، يجوز أم لا؟ لا يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق على هؤلاء، على الزوجة وعلى العيال، على الأولاد إذا كانوا صغارا، إذا كان مالكا لها. انظر إلى عدد الأسرة، اضرب عدد الأسرة في 2 كيلو وربع من الأرز، خلاص، ونخرج هذه الكمية قبل الخروج إلى المصلى، قبل خروج الإمام إلى المصلى، يعني وأنت خارج من بيتك تريد صلاة العيد، قم بإخراج زكاة الفطر، أو في ليلة العيد بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، فإذا أخرج زكاة الفطر بعد صلاة العيد فإنه قد خالف السنة مع الإثم، إن لم يكن ناسيا. لك والله العظيم ما تذكرت، خلاص خلاص يا عم لا تخرج زكاة الفطر في العام القادم إن شاء الله، خطأ، فليقم بإخراجها إذا تذكر حتى بعد الصلاة. لكن الشخص المفرط يخرج زكاة الفطر أيضا مع الإثم والتوبة، مع الإثم يعني مع الذنب، ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لها وقتها، خلاص، في ليلة العيد وقبل خروج الإمام إلى المصلى. واضح؟ طيب هذا عن زكاة الفطر. طيب عندنا كميات يا شيخ عظيمة، كميات كبيرة، لا نتمكن من إخراج هذه الكميات وتوزيع على الفقراء ليلة العيد، خلاص يجوز تقديمها قبل يوم العيد بيومين أو بيوم، قبل العيد بيومين نتمكن من توزيع شحنات. لكن بعضهم يخرج زكاة الفطر في أول يوم من أيام رمضان، خلاص حتى ألقى الله يعني فقط، أو في نصف رمضان، خطأ، أو يظل يتصدق في شهر رمضان، يقول لك الحمد لله أخرجت زكاة الفطر يعني بما فيه الكفاية، خطأ، والمال لا يجزئ كما سيأتي إن شاء الله. طيب عندي مثلا كمية كبيرة من الأرز عن مثلا أسرتين، كمية كبيرة جدا، طبعا يجوز الزيادة، يعني 2 كيلو ربع هذا يعني بالنسبة للمعدوم، لكن يجوز أن تشتري بألف جنيه أرز وتوزع مع اللحم ووزع الله عليه، أدخل السرور على قلب الفقير. بعضهم يملك المال يقول لك لا لا زيادة على 2 كيلو ربع، النبي صلى الله عليه وسلم قال. طيب يعني هذا بالنسبة للفقير أو المحتاج، يعني أضعف الإمام، لكن الشخص الذي وسع الله تعالى عليه يملك الملايين يخرج عن 2 كيلو ربع رز وانت عندك ملايين، يعني ده هذا سوء أدب مع الله سبحان الله. هو إذا فعل صح، لكن يجب على الغني خلاص على الموسر أن يكرم الفقير. بعضهم يأتي للحوم والزيوت والبقول هذا شيء طيب. طيب عندي كمية كبيرة من الأرز، هل لابد أن أقوم بتوزيعها على عدة أسر، أم يجوز أن أدفع هذه الكمية لشخص واحد؟ يجوز أن أدفع الكمية لشخص واحد أو لبيت واحد مع كثرة هذه الأطعمة، أو أن أقسم هذه الكمية وأن أجعلها يعني في عدة بيوت؟ واضح؟ عندي القليل من الأرز، هل يجوز لي أن أقسمه؟ نعم يقسم، وهذا معنى أو مراد العلماء، ويجوز أن يعطى الفرد الواحد ما يلزم الجماعة، وتعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يعني الفرد يأخذ ما يلزم الجماعة والعكس بالعكس. خلاص. بالنسبة لهذه المسألة وهي هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، اختلف الفقهاء، فأبو حنيفة رحمه الله ورضي الله عنه قال بأن المال أصلح وأنفع للفقير، وقال جمهور الفقهاء بأن المال لا يجزئ، لا يجزئ، ومن أخرجها مالا فعليه أن يخرجها طعاما حتى وأن أخرج المال، لأن النص قد ورد بذلك وأوجب ذلك، فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من كذا صاعا من كذا من غالب قوت البلد، وهكذا فعل صلى الله عليه وسلم وفعل هذا أصحابه. إذن فنخرج زكاة الفطر طعاما من غالب قوت البلد. تعود الناس في أواخر رمضان أن يتشاجروا مع الخطيب أو مع المتحدث أو مع الإمام، إذا كان من أهل السنة قال يا إخوة زكاة الفطر تخرج طعام، يا شيخ قال الدكتور الفلاني أمس ما تخرج ماله، أنتم من أين أتيتم بهذه الأشياء؟ وأتشاجروا مع الإمام، وربما وصل الأمر إلى الاعتداء، وهذا من القبح والجهل والضلال أن نختلف في بيت الله عز وجل في مسألة خلافية واسعة. طيب هذا الذي يتحدث يعترض بجهل، خلاص يعترض بجهل، قل لك قال الدكتور الفلاني، قال العالم الفلاني الأزهري الفلاني، أنتم ماذا تعرفون، أنتم لا علم عندكم، أنت أعلم من أعلم أهل الأرض، كلام قبيح، مسألة خلافية واسعة سهلة، لكن الراجح والصواب والسنة أن تخرج زكاة الفطر طعاما، هذا فعل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا قال أبو حنيفة بخلاف ذلك فليس معنى ذلك أننا نطعن في الرجل، فهذا رجل من كبار الأئمة، لكنه خالف النص، والكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلنقل لك والله يعني أنا لا أدري، أسمع كلام من أسمع في الفضائية كذا، في إذاعة القرآن كذا، وعند الإخوة كذا، خلاص أنا تشتت، سأترك هذا الأمر وسأترك المسجد ولن أسمع دروسا بعد اليوم، خلاص الشيطان سيطر عليه وتسلط عليه. هذه مسألة خلافية فقهية فرعية، يعني نحن نتكلم في العقيدة ولا براء وكفر وإيمان مش ممكن يا أخوة أبدا، لابد يعني أن نكون يعني ملتزمين أو متصفين بسماحة الإسلام، سماحة الإسلام دين سلام، هناك نقاش والمسألة راجح ومرصوح والأولى وخلاف الأولى، وقال جمهور الفقهاء، يعني قال الإمام مالك الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة، وقوله مردود ومرجوح، وقال يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فلماذا ندندن كل سنة ونقول ما الأنفع؟ طيب أنا رجل فقير جاءني أرض منها هنا ومنها هنا ومنها هنا ومن كل مكان، ماذا أصنع بهذا الأرض يا أخي؟ بيع لا بأس، لكن ما الأنفع؟ طيب المال يعني يؤخذ من زكاة المال، زكاة المال تخرج مالا، وزكاة الفطر تخرج طعاما، فكل هذا فيه مراعاة لمصلحة المحمول على الصامت. يا إخوة بارك الله فيكم، تأكد من ذلك، خلاص زكاة الفطر أمرها سهل ومنصور إن شاء الله تعالى. إخراج الزكاة، يجب إخراج الزكاة فورا، أقول لك إن شاء الله في العام القادم سأخرج الزكاة عامين، هذا خطأ وتسويف وتعلق بالدنيا مع الإثم، تخرج فورا وما يدريك أنك ستعيش. طيب صغير ومجنون كلاهما يملك مالا، صغير يعني ما وصل إلى سن الرشد، والصغير لا يزكي عن نفسه وإنما يزكى عن بواسطة الوصي، وكذلك المجنون عنده أموال لكنه لا يعرف شيئا، لا عقل عنده، فيجب على الولي أن يخرج عنهما. طيب رجل يخرج زكاة المال، هل يخفي ذلك عن الناس ويتخفى، أم أنه لا بأس أن يظهر ذلك؟ لا بأس بإظهارها إذا كانت زكاة مال أو إذا كانت زكاة مفروضة، أما عن الصدقة فيستحب الإصرار، وهذا يؤخذ من قول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. بعضهم يوكل شخصا ليس أمينا ويدفع إليه زكاة المال، وهذا الإنسان إما أن يكون سفيها أو مبددا أو جاهلا، فلا يقسم المال أو لا يدفع زكاة المال في مصارفها الشرعية، وربما أعطى إنسانا غنيا أو رجلا استعان بالمال على معصية الله، فالأفضل أن يفرقها المالك بنفسه، أنا أملك المال أفرق الزكاة بنفسي بمعرفتي، ويشترط لإخراجها نية من مكلف، يعني إنسان يخرج زكاة المال أي حاجة، صدقة، زكاة مال، سخي، لابد من النية، استحضار النية أن هذا المال خلاص سيخرج بنية الزكاة. ولا تجزئ إن نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. رجل يتصدق ثم يقول أنا أكثر من الصدقة، خلاص ما علي زكاة، أخرجت صدقات أكثر من الزكاة الواجبة بكثير، ويظل يوزع الجنيهات والقروش والدراهم على الفقراء طول السنة وشهر رمضان. تنظر إلى الصفوف الطويلة فك 100 جنيه ولا شيء وخلاص عنده الملايين، يقول لك خلاص خذ خذ خذ، الحمد لله أخرجت زكاة المال. لا، هذا جهل. رجل تصدق بجميع ماله وما نوى أن يخرج زكاة المال، هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة، إذ لا بد من استحضار النية. والأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، يعني الزكاة لا تخرج من بلد إلى بلد آخر خلاص إلا عند الضرورة. يعني انظر إلى هكذا، أنت مسر عندك مال، انظر إلى إخوانك، انظر إلى أخواتك وإخوتك، وانظر إلى أعمامك وعماتك وأخوالك وخالاتك خلاص، وإلى الأقارب وإلى ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك انظر إلى جارك الذي يسكن معه، وانظر إلى أهل المكان الذي تسكن فيه، لكنه يعلم أن جاره محتاج ويأخذ زكاة المال ويذهب إلى آخر مكان في الدنيا. لماذا؟ لماذا تصنع هذا؟ أخته فقيرة معدمة، وزوجها يعني ربما ما أنفق عليها إلا القليل، لا لباس ولا طعام ولا شراب وعيشة ضنك، وأنت مسلم يعطي الزكاة لرجل غريب. لماذا أيها الأحمق؟ أخته، أختي يعني أختي أعطيها من زكاة المال أو أخي؟ نعم يا أخي نعم. طيب خلاص أمي وأبي بالمرأة؟ لا لا يجوز، لأن الوالد إذا كان محتاجا فقيرا فيجب على الابن أن ينفق عليه إذا كان مستطيعا. أبوك فقير لا يجوز لك أن تعطيه من زكاة المال، لابد أن تنفق عليه من مالك، وأمك كذلك. طيب خلاص إن شاء الله أعطي زكاة المال لزوجتي، كيف ذلك؟ طيب خلاص امرأة زوجة موسرة عندها أراضي وعندها سيارات وجوزها ما في، يعني المسألة هل يجوز أن يأخذ زكاة المال من زوجه من زوجته يعني من زوجه؟ يجوز؟ يجوز أم لا؟ امرأة موسرة أخذت إرثا عندها أراضي وعندها أموال وتؤدي زكاة المال وزوجها عامل فقير، هذا وارد أم لا؟ وارد، يجوز أن تعطي زوجها من زكاة المال أو أن تعطي زوجها زكاة المال؟ يجوز يجوز، لأن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على الرجل خلاص، فبالعكس يجب على الرجل أن ينفق على الزوجة، فإذا أعطاها من زكاة المال فقد تهرب من النفقة عليها وتهرب من واجب. أما هي فإن أعطته مالا إذا كان محتاجا فهذا أمر طيب، لكن هذا لا يجب عليها حتى وإن كانت فريدة، لا يجب عليها أن تنفق على الرجل أو أن تطعمه إذا كان محتاجا خلاص لا يجب عليها، وهذا مستحب، يعني إذا فعلت ذلك فجزاء الله خيرا. طبعا الرجل يجب عليه أن يعتز برجولته وكرامته خلاص وإسلامه، فلا ينبغي أن يمد يديه لزوجه لأخذ شيء من المال، لابد أن يترفع خلاص عن هذه الأمور حتى لا يعاير يوما ما، وهذا وارد. طيب ويجوز نقلها لبلد آخر للمصلحة، يعني مثلا سيول مثلا حلت مثلا في بلدة من بلاد المسلمين كأسيوط مثلا كما حدث منذ قريب مثلا، يجوز أن يجمع زكاة المال في بلد آمن كهذه البلدة، وأن نقوم بإرسال هذه الأموال وهذه الزكوات من الأموال أو من زكاة الفطر إلى إخواننا في أسيوط مثلا خلاص. طيب أو إلى بلدة أخرى مثلا إذا كانت محتاجة. وتجزئ ويصح تعجيل الزكاة لحولين إذا كمل النصاب. تجزئ يعني خلاص، ويصح تعجيلها لحولين، يعني إنسان مفهوم هذه الجملة أم لا؟ بمعنى أنا أملك المال وحال الحول الكامل خلاص السنة الهجرية الكاملة على هذه الأموال، فأردت أن أخرج زكاة المال عن سنة خلاص، هذا صح، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. طبعا سنتين يصح عن سنتين، يعني مثلا أخرجت زكاة المال عن العام الماضي، طب وعن العام القادم؟ أخرجت زكاة مالي خلاص لحولين، يعني لسنتين الماضية والمستقبلة، نعم يصح هذا. أهل الزكاة من الذي يستحق؟ واحد الفقراء. قبل ذلك لابد أن نحفظ الآية من سورة التوبة، وهم ثمانية كما ذكرهم الله عز وجل ورتبهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ثمانية الفقير معروف، والمسكين قيل هو أحسن حالا من الفقير، لأن الله عز وجل قال أما السفينة فكانت لمساكين، يعني المسكين قد يملك مالا لكنه يحتاج إلى هذا المال من أجل جلب الرزق، مساكين مجموعة المساكين يملكون سفينة طبعا بمبالغ لكنهم يأكلون بسببها، جعل الله عز وجل هذه السفينة سببا لجلب قوته، هذا مسكين ويأخذ من زكاة المال. فالمسكين أحسن حالا من الفقير، المسكين عنده مال لكنه لا يكفي، أما الفقير فهو معدم. ثلاثة العاملون عليها ويأخذون من الحاكم، يعني الحاكم كلف مجموعة من الشرط أو من الجنود أو من الموظفين يجمعون الزكاة من الناس، موظف يأخذ من الزكاة من قبل الحاكم، لكنني أعطيتك 1000 جنيه، خذ يا محمد هذا ووزع هذا على الفقراء، فأخذت أنت نصفه وقلت والعاملون عليها وأوزع الباقي، هذا لص. والله العظيم يا إخوة شخص جلست معه يعني من الأثرياء، فقال أعطيت زكاة مالي مثلا 1000 لشخص، فقال هذا الشخص للرجل الثري، طبعا الثري جاهل، فقال هذا الشخص المكلف يعني الذي يوزع الزكاة الموكل، قال أخذ ما أحتاجه ثم أقوم بعد ذلك بتوزيع المال على الفقراء، أنا محتاج لا ينبغي. لكن يجوز لك أن تستأذن الذي وكلك إذا كنت محتاجا. يعني أنا محتاج ومحمد كريم وأعطاني 1000 شيكل، طب والله يا أخي يعني بارك الله فيك، أنا عندي بنت أجهزها للزواج، أخذ مبلغا، طب يا أخي بارك الله فيك خذ 1000، بارك الله لك جاهز بطيب خاطر من صاحب المال. أما إذا وكلت فلا ينبغي لك أن تأخذ جنيها واحدا، وإذا فعلت فهذا من فهذا هذه الفعلة من خيانة الأمان، حتى وإن كنت محتاجا فقيرا معدما، إلا بعد أن تستأذن. واضح يا إخوة اللي عاملون عليها مفهومة؟ وهذه الفتوى يعني سألت الشيخ العلامة وحيد بالي فيها شخصيا حفظه الله، وكذا العديد من العلماء، فأجابوا هذه الإجابة، لا يجوز للموكل أن يأخذ من مال المزكي إلا بعد استئذانه. 4، المؤلفة قلوبهم، شخص حديث عهد بالإسلام فلا بأس لك أن تعطيه حتى يتغلغل الإيمان في قلبه، واضح؟ 5، الرقاب، يعني مملوك رقاب العبيد يعتقون ويحررون من زكاة المال. 6، الغارمون المدينون، المدين إنسان الذي عليه دين، عليه دين لماذا؟ لأنه جهز ابنته بمئات الآلاف من الجنيهات، لا، لأنه اشترى سيارة فارهة بكذا وكذا من الآلاف، لا، لأنه أنفق كذا وكذا على عرس ابنته في ليلة العمر في سبيل الشيطان، لا، مدين لأنه استقرض مالا من أجل مشروع صغير حتى يكون هذا المشروع سببا في لجلب قوت عياله، مدين لأنه كان محتاجا للطعام والشراب واللباس والثياب لعياله، مدين لأنه من طلبة العلم واحتاج إلى النفقات، مدين لأنه كان من الصالحين واحتاج إلى الأموال كي يتزوج، أساسيات يعان. أما عن العاص الذي استقرض المال وأخذ من أموال الناس من أجل أمور تافهة أو محرمة فلا يأخذ شيئا من زكاة المال، واضح يا إخوة؟ يعني رجل مدين صار مدينا استقرض مالا لأنه أراد أن يجدد السيارة، بارك الله فيك، لا يأخذ شيئا من زكاة المال، لا نعرفه. 7، في سبيل الله، يعني في تجهيز الجنود لنشر دين الله عز وجل ولحرب الأعداء. ومن العلماء من قال في سبيل الله الأمر واسع، يعني في الإنفاق على طالب العلم الشرعي، طالب العلم يعني ليس في الثانوية العامة أو في الجامعة الأمريكية أو في كلية التجارة أو في، لا، طالب علم يعني يطلب العلم الشرعي، كتاب السنة والفقه عند العلماء، ويدعو إلى الله عز وجل أو يطلب العلم الشرعي، فهذا يعطى من زكاة المال لأننا نعده حتى يكون إماما وداعيا إلى الله. وكذلك مثلا يعني الذي يتزوج يحتاج إلى النفقة أو المرأة، خلاص، لكن هذا في الإنفاق في الضروريات. يعني امرأة أتت تبكي، ما الذي يبكيك يا امرأة؟ قالت والله العظيم لست أدري من أين آتي بثمن الستائر لابنتي، وتبكي. ستائر، مع السلامة، أي ستائر؟ وأخرى تبكي لأنها لا تملك المال الذي ستحجز به المكان العائم أو فراس البر. انصرف يا امرأة. وبعضهم خلاص يبكي، لماذا؟ لأنه اشترى من الغرف، اشترى غرفتين ولا يجد مالا لشراء الغرفة الثالثة، بارك الله فيك، لماذا غرفة ثالثة؟ غرفتين. والله يا إخوة أنا يعني أتكلم يعني أريد الدعابة أحيانا معكم بارك الله فيكم لدفع الملل، لكن هذه القضايا وهذه المصائب يقع فيها الكثير من أصحاب الجمعيات الخيرية. تأتيه المرأة وتبكي، ثم بعد ذلك يكتشف أن ابنتها تزوجت في فندق كذا العائد. يحصل يحدث، حتى أن بعض الناس قال أنا لا أعطي امرأة مالا أو رجلا من أجل الزواج من كثرة المصائب والخيانات التي تعرضوا لها. لابد من التحري، خلاص شراء الأساسيات، شراء سرير، دفع ثمن إيجار، لكن لا ينبغي، حرام. ابن السبيل طبعا هناك مسألة في غاية الأهمية، ما هي؟ هل يجوز أن نبني المساجد من زكاة المال؟ لا يجوز. لماذا؟ بيت الله لا يبنى من زكاة المال؟ لماذا؟ أحسن، لا يجوز أن نبني المساجد من زكاة المال، ولا أن ننفق عليها، ولا أن نشتري مصباحا واحدا للمسجد من حق الفقير. الآن قل لك ادفع من زكاة المال لصالح بيت الله، ما شاء الله على الفقر، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأرض كلها مسجد، يعني هذا المكان فيه مكان، يعني فيه أماكن خالية لآلاف ومئات المصلين، أين الناس؟ طيب يا شيخ بارك الله فيك، خرج الناس بأسرهم وأرادوا الصلاة، والمساجد ضاقت يا أخي، نحتاج للمساجد. فإذا ملأوا الشوارع والطرقات وسجدوا على التراب فالصلاة صحيحة، لكن الفقير الذي يحتاج إلى الطعام والشراب والمدين لا يجوز أن ننفق شيئا من زكاة المال في بناء أو استصلاح أو شراء الأراضي التي تبنى عليها المساجد. لك هذا بيت الله، بيت الله يا أخي، يا أخي عندنا المساجد ما شاء الله، نحتاج إلى الرجال الذين يعمرون المساجد، نحتاج إلى الأئمة والخطباء والعلماء والدعاء والمربين في المساجد. أما عن المساجد فهي كثيرة جدا، في الحي الواحد يعني عشرات المساجد في الحي الواحد. بعضهم يقول صلي إن شاء الله الفجر في كذا والظهر يا هنا والعصر حتى تشهد الأرض ليه، خطأ خطأ، أنت ضيعت المراد من صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يعني ترابط، صلة، أن ترى إخوانك وأن تصافحهم خمس مرات في اليوم، فإذا احتاج أخوك إليه وجبك وأن تسأل عنه. أما عن هذا الذي يمزق نفسه صلي هنا، طبعا إذا يعني لم يكن يعني هذا بسبب تنقلي، خلاص بسبب تنقلي أو أسفاري أو عمله محتم عليه هذا خلاص، لكنه يمكس في مكان واحد وفي منطقة واحدة فلا يتنقل بين المساجد. طيب نعود إلى الموضوع الأصلي، ابن السبيل شخص سافر وانقطعت به الأسباب وفقد ماله، حتى وإن كان ثريا في بلده فإنه يعطى من المال ما يستعين به على إصلاح حاله حتى يعود إلى بلده. هذا معنى ابن السبيل، فإن كان مسافرا وضاع ماله فيعطى من زكاة المال حتى يأكل ويشرب وحتى يصل إلى أهله حتى وإن كان من الأثرياء. فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة إلا العامل الذي يعمل عليها، فيعطى بقدر أجرته ولو غنيا. طيب واضح؟ واضح. كل يأخذ من زكاة المال إذا كان محتاجا إلا العامل الذي يعمل موظفا من قبل الدولة أو من قبل الحاكم خلاص، فيأخذ أجرته حتى وإن كان غنيا ويجزئ دفعها إلى الخوارج. خوارج يعني تكفير، يعني جماعة التكفير الآن، يعني إذا استولوا على البلد الظلمة أو الخوارج. طبعا الخوارج فساق مجرمين والعياذ بالله كما درسنا في العقيدة. يعني البلد انتشرت فيها الفوضى والعياذ بالله، واستولى العصاة أو الخوارج أو الفساق على البلد، فإذا دفع الغني زكاة ماله خلاص إلى هؤلاء أجزأته وصحت إذا استولوا على البلد. طيب الحاكم يجمع الآن الزكاة وأخذ الزكاة منك باختيارك أجزأت، طيب رغما عنك قهرا أجزأتك أيضا مع الإذن، يعني الإنسان يتهرب فأخذها منك قهرا يعني بالسيف تجزي. طيب هذا حاكم ظالم أخذ الزكاة وأنفقها في سبل الشيطان، هل يشاء خلاص عدل فيها أو جار، يعني كان عادلا فيها وقسمها وضع في مصارفها أو جار. وهناك فرق بين الزكاة والضرائب. الزكاة ركن من أركان الإسلام، والضريبة من وضع القوانين الوضعية، وإذا تهرب الإنسان من الزكاة فهو آثم وأتى كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا تهرب الشخص من الضرائب أو احتال أو صنع أي شيء للفرار منها فبارك الله فيه. نعم الضريبة هذه تؤخذ والعياذ بالله بغير حق. طب اجمع الزكاة ثم بعد ذلك سترى صلاح المجتمع، لكنه يفرض ضريبة لا دليل عليها من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأكلون أموال الناس بالباطل. وهذا كلام العلماء، كبار أهل العلم قالوا هذا الكلام، هرب من الضرائب بأي وسيلة بأي شيء خلاص، وجد إنسانا فيرفع قضية ويدفع عليه شيئا من المال حتى يسقط معظم هذه الضريبة، فهذا لا شيء فيه.